أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن المجرمين في ضلال وسعر، هذه الآية تدارسناها بالأمس، وهي إخبار صادق من الله عز وجل بأن الذين أجرموا على أنفسهم عفنوها ونتنوها بالشرك والذنوب والآثام في ضلال ما داموا في دنياهم، ما عرفوا الهداية ولا طريقها، وفي سعر جنون في الدنيا، سحر في الدنيا، وسعر عذاب جهنم، فهم أهل الضلال في الدنيا وجهنم في الآخرة. وقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، بينا بالأمس الناس في عرصات القيامة لما يحكم الله على شخص بالعذاب يسحب في من عرصات القيامة بحبل من حديد في عنقه يجر على الأرض إلى جهنم. في داخل جهنم كذلك يسحبون في داخل جهنم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم استهزاء بهم إهانة لهم ذوقوا مس سقر، فضلوا ذوقوا عذاب سقر. وعسقر جهنم وهي الدركة السادسة من دركات النار. ثم قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الخبر عظيم، كل شيء خلقه الله عز وجل من النملة إلى النحلة، من الإنسان الحيوان، من السحاب وما تمطر، من النبت وما ينبت في الأرض، كل شيء خلقه الله بقدر. ما معنى بقدر؟ افهموا. دائما نضرب لكم المثل لتفهموا. مهندس معماري أراد أن يبني عمارة أو فلة من الفلل، يجلس على كرسيه والطاولة أمامه بين يديه، ويأخذ القلم من رأسه من أذنه، ويأخذ يرسم في ورقة عمارة بخمسين طابق، أبوابها، نوافذها، سلامها، سلالمها، كل ما فيها يرسمه ويعطيه للقادرين على التنفيذ فينفذه بالحرف الواحد كما هو مكتوب. هذا موجود عندنا وإلا لا؟ أو تشكون فيه؟ مرة ثانية، مهندس معماري يقول له قائل يريد عمارة من سبعين طابقا، سعتها كذا، عرضها كذا، كيف يفعل؟ ما يجلس على كرسيه والمنصة بين يديه ويأخذ قلمه والورقة بين يديه فيرسم العمارة بكاملها قدر شبر، وتطبق بكاملها ما ينقص منها شيء، عدد أبوابها، نوافذها، سلالمها، كل ما فيها في تلك الورقة، عرفتم هذا وإلا لا؟ فالرب تبارك وتعالى وليسمح لنا ويعافينا أن نتكلم عليه بهذا الكلام. قبل أن يخلق السماوات والأراضين وما فيهما خلق قلما وقال يا قلم اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل الأحداث الموجودة والله كتبها. ولا تقل عجب وأنت مع المهندس ما تعجب. ثم بعد ذلك يطبق الله تعالى ما في ذلك الكتاب بالدقيقة باللحظة في الزمان في المكان في الكمية في العدد في الصورة كما هو. عرفتم هذا؟ لا يمكن أن يحدث حادث في الكون بدون ما هو مسبوق في كتاب المقادير، والله لا يوجد، لا بد وأنه مكتوب في كتاب المقادير. بذلك قضى الله وقدر، قضى حكم وقدر الكمية والكيفية والزمان والمكان. إذن كل الأحداث سبقت في الكتاب، كتاب المقادير. واختلف الناس في ذلك وهم ثلاثة أصناف. صنف يقال لهم صنف يقال لهم الجبارية الجبرية الجبارية، يقولون نحن ما نفعل مجبورون، لا تلوموننا. يقتل أمه يقول أنا مجبور، قدر الله. يفجر بابنته كذا وعلى هذا فقيسوا، قل نحن مجبورين، لعنهم الله وانتهى هذا النوع. القسم الثاني القدرية، يفعل ما يشاء ويقول بقدرتي، ليس هذا مما كتب ربي، أنا بقدرتي أصوم وأصلي وأحج وأعمل وأعمل. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم، أهل السنة والجماعة يقولون ما من حدث يحدث إلا وكتبه الله. فأنت لما تقوم تصلي كتب الله ذلك لك ويثيبك عليه، لما تقدم على جريمة تفعلها كتبها الله عليك ويجزيك بها. فإن قلت كيف نواخذ إذن؟ المواخذة لما خلقك وبلغت سن التكليف وهبك عقلك وإرادتك وفهمك وعلمك وحرم عليك الكذب وتوعدك بالعذاب إن كذبت، فإن كذبت استوجبت العذاب، وإن كان ذلك مكتوبا في القضاء وأنك ستكذب، لكن ما كذبت إلا بإرادتك وقدرتك، ما أكرهك أحد على الكذب. أما المكره فالله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صلي يقول لا أصلي، القضاء مكتوب ما نصلي. أليس مأمور بالصلاة؟ أما أنزل الله كتابه؟ أما بعث رسوله؟ أما بنى الجنة لذلك؟ أما بنى النار لذلك؟ فكيف يقول لا أصلي؟ فإن صلى أثيب على صلاته، وإن تركها عوقب على ترك صلاته. مرة ثانية، أولا نعوذ بالله من الجبرية، نعوذ بالله من القدرية، وانتهوا، وجدوا في القرون الأولى وانتهوا، ونحن مع المؤمنين بالقضاء والقدر. كتب الله لك الجنة، كتبت، وكتب أسبابها أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باختيارك بدون إكراه لك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل ما أمر الله بفعله باختيارك بإرادتك، وتكره ما حرم الله باختيارك وإرادتك، وتدخل الجنة. فيتم ما قدره ما قدر وكتبه باختيارك أنت بإرادتك. كتب فلان من أهل النار وعلم الله أنه سيبعث فيه إليه رسول ويأمره فلا يستجيب، ينهاه ما يستجيب، يدعوه ما يستجيب، مصرا على فسقه وفجوره، وبذلك يدخل النار. فقولوا آمنا بالله وبقضائه وقدره، آمنا بقدر الله. اجتماعنا هذا بإرادتنا وإلا لا؟ باختيارنا وإلا لا؟ نثاب عليه وإلا لا؟ مكتوب في القضاء والقضاء وإلا لا؟ نعم. اجتماع أهل الباطل وفسقهم وفجورهم اجتمعوا أكرهوا على ذلك، أما هو اختيار لأنفسهم رغبة في الباطل والشر والمنكر فعلوا يستوجبوا النار، وهذا مكتوب في القضاء والقدر. هكذا يقول تعالى: إنا أي رب العزة والجلال والكمال كل شيء خلقناه بقدر بانتظام. ثم قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا أمرنا واحدة مرة واحدة كن فيكون، هذا أمر الله. وما أمرنا إلا أمر مرة واحدة، إلا واحدة أي مرة واحدة، قال قل يقول، كن يكون، موت يموت. وما أمرنا إلا واحدة، وتقع بسرعة كلمحة البصر، ما تتأخر على اللحظة. هذا هو الله جل جلاله، هذا هو رب العالمين، هذا هو أرحم الراحمين، هذا هو خالق الخلق أجمعين، هذا مولانا، هذا سيدنا، هذا إلهنا، به ننطق وبه نأكل ونشرب وبه نجي ونمشي، هو لا إله غيره ولا رب سواه. هذه مظاهر جلاله وكماله. وما أمرنا رب العزة والجلال إلا واحدة، أي مرة واحدة. قال تعالى: إنما يقول شيء كون فيكون، ما هو مرتين كون ما يكون، كون يكون، مرة واحدة. ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. يواجه قريش وكفار قريش والمشركين: ولقد أهلكنا أشياء أمثالكم من المجرمين والكافرين، من الفجر والفاسقين، من أهل الظلم والشرك والباطل، أشياءكم في زيكم في أعمالكم، فهل من مدكر؟ ما تتذكر هذا وتتوب إلى الله وترجع إليه. أمم مضت هلكت وإلى لا؟ من أهلكها؟ الله. لما ما نتذكر هذا حتى ما نعصي الله ولا نخرج عن طاعته؟ ولقد أهلكنا أشياءكم أمثالكم في كفركم وباطلكم وفسقكم وفجوركم، أهلكناهم. كيف ما نهلككم أنتم؟ من يحفظكم؟ من ينجيكم منا إذا أردنا إهلاككم؟ ألا فتوبوا إلى الله، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيموا الصلاة واعبدوا الله. هكذا يقول تعالى مذكرا قريش: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من متذكر، فهل من مدكر. ثم قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. والله العظيم ما تفعل شيئا حركة إلا كتبت في كتاب، كل أعمالنا والله مكتوبة وستعرض يوم القيامة كما هي. وكان الأولون يؤمنون بهذا، عاش مئات سنة أعماله ليل نهار كلها مكتوبة في كتاب، كيف هذا كتاب؟ هذا كالجبل وإلى كذا كتاب. أما اليوم الذي يكفر هذا أحمق ومجنون. الآن مكتبة كاملة فيها 1000 كتاب في ورقة، سمعتم بهذا وإلا لا؟ مكتبة كاملة فيها 1000 نسخة، 1000 كتاب يسجلون في ورقة على قدر الكف. قولوا آمنا بالله. سبحان الله، والله إنا لنقترب من يوم القيامة. سيأتي يوما لا لم يبقى للكفر معنى. بما تكفر؟ كيف تكفر؟ وكل شيء فعلوه هؤلاء المشركون الكافرون في الزبور، أي مكتوب في كتب تحفظ لهم وتعرض عليهم يوم القيامة. أولا. ثانيا، وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير من الأفعال وكبير مكتوب في كتاب المقادير مسطر. إذن أفعالنا هذه كلها يوميا مسجلة في كتاب يسمى الزبور، مزبورة فيها. يوم القيامة تعرض كلها في كتاب واحد. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من كتاب بشمال، أي كتاب هذا؟ ما تقول كيف 20 سنة ويعمل 100 سنة الكتاب هذا كيف يحمله؟ قالوا آمنا بالله، أخبر الله بهذا. الآن انكشف هذا الستار وأصبح كما قلت لكم 10,000 تسجل في ورقة واحدة. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير من الأحداث والأعمال مستطر مسجل والله العظيم في كتاب المقادير. حركاتي هذه والله مكتوبة، سواك كانت في يدك والله مكتوب. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر. بشرى المتقون في جنات بساتين ونهر، جمع نهر. نهر أنهار الجنة 4: نهر من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. في الجنة 4 أنهار: نهر من ماء غير متغير ولا مالح غير آسٍ، نهر من خمر لذة للشاربين، نهر من لبن لم يتغير بالحموضة ولا بالنتن ولا بغيره، ونهر من العسل. العسل الآن الكيلو ب100 ريال، نهر كامل يجري. قولوا اللهم اجعلنا من أهلها بوفاتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السؤال: من هم المتقون؟ بنو هاشم، اليهود، النصارى، السود، البيض، من هم المتقون؟ يجب أن نعرف هذا وإلا لا؟ من هم المتقون الذين أخبر تعالى عنه بأنهم ماذا؟ في جنات ونار. كررنا هذا القول واحفظوه يوم القيامة تسمعونه وهو مكتوب. المتقي من الرجال، والمتقية من النساء. المتقي اتقى ماذا؟ اتقى عذاب الله وسخطه. بما يتقي عذاب الله وسخطه؟ بحصون عالية، بأموال طائلة، بجيوش جرارة، بالسحر. بما يتقي سخط الله وعقابه وغضبه؟ الجواب: والله ما يتقي الله إلا بالإيمان والطاعة فقط، أن يؤمن بما أمر الله أن يؤمن به. وأركان الإيمان 6، ثم طاعة الله بفعل ما يأمر بفعله وبترك ما يأمر بتركه. تلكم التقوى، بها نتقي الله. لو قيل لك يا عبد الله بما يتقى عذاب الله وسخطه وعذابه، قل يتقي بالإيمان به وبطاعته. آمن وأطع أنت متقي عذاب الله وسخطه، آمن واتقي. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، أبيض أسود عربي عجمي كل ذلك شيء واحد، كل مؤمن تقي هو لله ولي. والمتقون هم ورثة الجنة، تلك الجنة التي ورثوها بما كنتم تعملون. هنا من منكم يريد أن يقول أنا أريد أن أكون تقيا؟ أقول لك يا عبد الله آمن وحقق إيمانك. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تكون مستعدا لأن تؤمن بكل ما أخبر الله به فتصدق الله وتؤمن به. أن تؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقه، وبذلك تكون المؤمن. يبقى الطاعة ما هي؟ الطاعة هي فعل ما يحب الله وترك ما يكره الله. الله يحب ويكره وإلا لا؟ إيه والله يحب ويكره. اعرف محابه وافعلها، اعرف مكارهه واتركها، تكون تقيا وليا. ومن هنا طلب العلم فريضة. يجب أن تسأل العلماء عن محاب الله، كم يحب الله، ما هي الأشياء التي يحبها الله، ما هي الأفعال التي يحبها الله، ما هي الأقوال التي يحبها الله، ما هي الهيئات التي يحبها الله. يجب أن تعرف ذلك لتفعله. ثم تسأل العلماء ما الذي يكره الله، ما هي مكارهه، الزنا أم الكذب، بين لنا، فتحفظ كل المحرمات المكروهات وتتركها، وبذلك تتحقق ولاية الله لك. أما جاهل ما يصبح وليا أبدا ولن يكون لله وليا. جاهل أي ما يعرف محاب الله كيف يفعلها، ما يعرف مكاره الله كيف يتركها. لابد أن يعرف كل ما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة، وأن يعرف ما يكره الله من ذلك، ويجتنب المكروه ويبتعد عنه ويفعل ذلك المحبوب، ويجاهد نفسه حتى يكمله ويفرغ منه. معشر المستمعين، هذه الكلمة والله تزن الدنيا بما فيها، والله لتعدل الدنيا بما فيها. عرفتم من هم المتقون؟ بنو هاشم الهنود. من المتقون؟ الذين آمنوا وأطاعوا الله ورسوله، هم المؤمنون المتقون. آمنوا بالله ربا لا رب غيره ولا إله سواه، وآمنوا بملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر، آمنوا إيمانا صادقا لا في شك ولا ريب، لو يحرق يصلب ما ينكر ذلك ولا يكذب. ثم بعد ذلك عرفوا محاب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات، وفعلوها وجاهدوا أنفسهم ودنياهم وشياطينهم وأهواءهم، وفعلوا ما يحب الله وإن كانت النفس تكرهه، وعرفوا ما يكره الله من الأقوال والأفعال والاعتقادات المحرمة الباطلة فتجنبوها وكرهوها، وبذلك أصبحوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذ قال تعالى ألا ألو تسمعون ألو هذه تعرفونها في القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى الرؤيا الصالحة يراها ولي الله أو ترى له قبل أن يموت. عرفتم طلب العلم فريضة وإلا لا؟ وقد قلت لكم ما تستطيعون يا معشر البشر أن تعلموا نساءكم وأطفالكم وأولادكم وإخوانكم إلا إذا تجتمعون كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في بيوت ربكم في مدنكم في قراكم، وذلك كل ليلة وطول العام. هذا نظام حياتنا، هذا نظام حياتنا. نتعلم الكتاب والسنة بالسماع والحفظ، والله ما يبقى جاهل ولا جاهلة، ومن ثم لا فاسق ولا فاسقة. بدون هذا لن يتم العلم ولن يكون. ثم قال تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر. فإن هذا في مقعد صدق، ما في لهو ولا باطل ولا كذب، مجلس رباني عند من؟ عند مليك ذي دولة وسلطان، ذي ملك وهو الله. مليك أفضل من ملك، وهو ذو السلطان والقوة والقدرة، عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا ووالدينا والمؤمن منهم يا رب العالمين، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان مصير المجرمين والتخويف والتحذير من الإجرام الموبق للإنسان. من هداية الآيات بيان مصير المجرمين. ومن هم المجرمون؟ هم الذين أجرموا على أنفسهم، أفسدوها، عفنوها، نتنوها، أبلسوها، وذلك بترك محاب الله التي تطهر عليها وتزكو، وبفعل ما حرم الله، تلك المحام التي تخبث النفس وتدسيها. نعم. ثانيا تقرير عقيدة القضاء والقدر. من هداية الآيات التي تدارسناها الليلة بإذن الله تقرير عقيدة القضاء والقدر. ما عرفناها الليلة؟ الناس في ثلاث أصناف وإلا، جبرية والعياذ بالله يفعلون كل منكر يقول مجبورين، قدرية يقول نفعل نحن بقدرتنا لا بقدرة ربنا، مؤمنون ربانيون صادقون يقول نفعل ما نفعل بقدر الله كتبه وبقدرتنا نحن، ونثاب على ذلك ونعاقب عليه. نعم. ثالثا تقرير أن أعمال العباد مدونة في كتاب الكرام الكاتبين. من هداية الآية تقرير أن أعمالنا أفعالنا أقوالنا من الصباح المساء طول العمر مدونة موجودة والله في كتاب، ويعرض علينا يوم القيامة. وقد قلت لكم كان المؤمنون يؤمنون بهذا وإلا لا؟ ما يقول كيف 1900 سنة تجمع لي في أي كتاب هذا؟ الآن انكشفت هذه الحقيقة. من كشفها؟ والله إلا الله، ما كشف إلا هو، لتتجلى هذه الحقائق، وإنا لنقترب من الساعة. نعم. رابعا تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من أحداث الكون هي في كتاب المقادير اللوح المحفوظ. تقرير أن كل صغيرة وكبيرة من أحداث الكون في الأرض والسماء كل ذلك والله مكتوب في كتاب المقادير قبل أن يخلق الله الخلق. نعم. خامسا بيان مصير المتقين مع الترغيب في التقوى، إذ هي ملاك الأمر وجماع الخير. من هداية الآيات بيان مصير المتقين، مصيرهم في جنات ونهار، في مقعد صدق عند ملك مقتدر، اللهم اجعلنا منهم. المتقون العالمون بمحاب الله، الفاعلون لها، العارفون مكاره الله والتاركون لها. نعم. وأخيرا ذكر الجوار الكريم، وهو مجاورة الله رب العالمين في الملكوت الأعلى في دار السلام. أعيدش. ذكر الجوار الكريم، في من هداية الآيات ذكر جوار الله تعالى يوم القيامة في الجنة. نعم. المؤمنون الصادقون سوف يكونون جيرانا لله، يسكنون في جنته وهو فوقهم.